Thank you.

فرمتي الأرض انت لهم. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. Thank you. فوق ظننا أفلم يروا

Thank you. Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Thank you.